السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فالله أمر بكم أيها الكرام الأحباب في هذا البيت الطيب العامر المبارك على طاعة الله جل وعلا. وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعني بكم في هذا البيت الطيب العالي المبارك على طاعته أن يجمعني بهذا الجمع المبارك مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا مع نبيك في أعلى جنات الخلد بفضلك وكرمك إنك نعم المولى ونعم النصير. ثم أما بعد أيها الكرام الأحباب، لا زلنا مع النبأ العظيم، مع هذه السلسلة التي نرى فيها بقلوبنا ونعلم فيها علم يقين. هذا النبأ العظيم الذي تكلم عنه رب العالمين ألا وهي القيامة وما يكون قبلها وما يكون بعدها. وأسأل الله جل وعلا أن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة. التقيت بكم في اللقاء الأول مع الموت، كل من عليها فاز، ورأيت أنه من الجور أن يذكر الموت ولا نتعزى ونتصبر لموت الحبيب صلى الله عليه وسلم. فكان لقاؤنا الماضي في هذه السلسلة الكريمة مع موت الحبيب، والليلة بإذن الله جل وعلا أنام معكم على فراش الموت لنرى كيف تخرج الروح وكيف نحس بكثرة الموت التي ما نجا ولم ينج منها أحد إلا من أذن الله جل وعلا له بذلك. فكما قلت لكم في اللقاء الماضي مع موت الحبيب صلى الله عليه وسلم كيف أن كثرة الموت ذاقها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلقد نام النبي بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم في اللقاء الماضي على فراش الموت كما قالت عائشة والحديث في صحيح البخاري. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات فغمرات الموت فشدائد الموت فسكرات الموت. دافع النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل عليه الصديق قائلا لما كشف وجهه وقبل جبينه ثم قال اما الموتة التي قد كتبها الله عليه فقد ذقتها فلا بد لكل واحد منا ان يتذوق مرارة الموت ان يرى شدة الموت. هذه عائشة رضي الله عنها بعد ان فقدت حبيبها وقرة اعينها وزوجها نبيها صلى الله عليه وسلم تفقد بعده بسنتين ابوها ابو بكر الصديق. فينام ابو بكر على فراش الموت فتأتي ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها الى ابيها وحبيبها الى ابي بكر الصديق فتراه يقعقع ويجود بنفسه ويحتضر وترى فيه سكرات الموت تلك اللحظات التي يتمنى ان يتكلم ولا يتصور. فتنظر الى ابيها وهو يجود بنفسه فتقول لعمر كما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فالتفت إليها بعد أن كشف الستر عن وجهه وقال لا يا بنيتي ولكن كوني. وجاءت سكرة الموت بالحق هذا وقت الاحتضار لا ينفع فيه الثراء ما يغني الثراء عن الفتى ما يغني المال عن الانسان. وكلنا سنمر بهذا الوقت واسال الله جل وعلا ان يثبتني واياكم عند هذه الاوقات. فلا يثبت الانسان بقوته ولا بفتوته ولا بعلمه ولا بكلامه انما الذي يثبت في هذه الاوقات العظيمه انما هو الله جل وعلا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثاني في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا قال العلم وآخر الدنيا وبداية الآخرة هو أصل الثبات. أسأل الله جل وعلا أن يثبتني وإياك. فلا بد أن تتذوق مرارة الموت لكل إنسان. ساعة إذن تنتهي الغفلة وتحصل الإفاقة الحقيقية كما قال الأولون الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. يقول الله جل وعلا في هذه اللحظات وأنا أريدك أيها الأخ الحبيب أن تعيش معي بقلبك بالله عليك في تلك اللحظات. أنت الدنيا كالفرائض وأنت الأموال وأنت التجارات وأنت العيال وأنت البيوت وانت الجامعات وانت المذاكره وانت الوظيفه. وعش معي بقلبك وتخيل نفسك ما هي الان تنام على فراش الموت. حولك ابوك امامك امك بجوارك اخوانك واقرابك واحبابك والكل يحاول ان يمد في عمرك لحظه وانت تتمنى ان تتكلم لكن الغرغره وحشرجتها في الصدر تمنعك عن الكلام. تخيل هذا المشهد ويعلو صوت الله جل وعلا ويعلو كلام القران حين يقول الله جل وعلا وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد تقيد ونفخ في الصور ذلك يوم العيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة فكشفنا عنك بطاعتك فبصرك اليوم حديد هذا يوم تنتهي فيه الغفلة تلك اللحظات التي تستفيق فيها عيانك ولكن ولا تحمل منار وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد طوال عمرك كنت تفر من الموت طوال عمرك كنت تتداوى اذا مرضت طوال عمرك كنت تغسل تغسل اذا جعل كل ذلك لانك لا تريد الموت لا تريد الموت فعلا وصدقت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين قالت النبي صلى الله عليه وسلم كما في قلب كان من حديث عبادر بن الصامت وسياتي معنا هذا الحديث بتمامه قالت يا رسول الله كلنا يكره الموت ومن اكبر الادله العمليه على ذلك انك اذا سرت فاشرت على موضوع تمسك في اي حاجه لا تريد ان تموت تمسك في اي حاجه حواليك لا تريد ان تموت ذلك ما كنت منه تحيد ذلك ما كنت منه تسر كنت تحاول الفرار من الموت فوجدت انه امامك الان جاءت سكرة الموت بالحق جاءت الشدائد وجاءت الآلام لا تخف إلا عن من أراد الله جل وعلا به الخير أن يخفف عنه سكرات الموت اللهم هون علينا جميعا سكرات الموت اللهم هون علينا جميعا سكرات الموت اللهم هون علينا جميعا سكرات الموت بفضلك وكرمك يا رب العالمين لقد كنت في غفلة من هذا فقت الآن وجاءت سكرات الموت بالحق إلى أن يقال الملك الذي عليك وقعوا قدامك بعشرات المئات أو الآلاف لا يعلم عددهم إلا الله جل وعلا ما بتفرقوش أنت لا أبوك ولا أمك ولا أخوك ولا أختك ولا عمك ولا عمتك إنما تفاجئ أن غفلتك امتلأت لأناس لم يروا قبل ذلك وعلى حسب طاعتك وأعمالك يكون نزول هؤلاء الملائكة قال الله جل وعلا القاهر سبحانه وتعالى يقول وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون لو جاءت الموت نزلت رسل من الله جل وعلا القاهر ستجد غرفة تخيل يا أخي إيش في قلبك غمض عينك واستحضر بنفسك أن الغرفة الآن ازدحمت بملائكة إما أن يكونوا غلاظا شدادا يأتونك في صورة شديدة معهم جهنم معهم جزء من جهنم أو يأتونك في صورة طيبة لينة معهم جزء من الجنة اللهم استرنا عليكم الدنيا والآخرة تمتلئ الغرفة بهؤلاء جميعا وأنت تحس كأنك وحدك لو حاولت أن تتكلم كلمة فلن تستطيع الكل حولك يكلمك لكن الغفلة قد ذهبت عنك لباطل كفر. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. جاءت السكرات. لقد كنت في غفلة والله أيها الكرام والله دون مبالغة تحتاج هذه الكلمة. لقد كنت في غفلة من هذا إلى محاضرة كاملة. يا كل بعيد يا كل غافل يا من غفلت عن القرآن يا من غفلت عن ذكر الرحيم الرحمن يا من غرّبت الدنيا يا من أنهاك المال يا من شغلت بالسياحة والفتح يا من شغلتك شغلت النساء يا من شغلت الأولاد يا من شغلت في الدراسة يا من شغلت في الدنيا. الآن تستفيق. لقد كنت في غفلة من هذا نهاية الدنيا وبداية الآخرة تستفيق من الغفلة. قال الله جل وعلا إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بما والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. هم دول الثلاثة من سبب الغفلة لا يرجون لقاءنا. لما كان واحد يكلمك عن الموت عن الآخرة عن القيامة تقول له أسئلة حلوة. أنت بتحزننا ليه؟ خلينا نفرح. لما كان واحد يقول لك تذهب إلى الأذان شريط قرآن يذكرك بالله فتذكر الله جل وعلا تقول له عيش حياتك. لما كان واحد يذكرك بأن الدنيا عارية مستودة وأن المال زائد وأن الوقوف أمام الله جل وعلا أمر حق تقول ربنا يستاهلنا. ثم تقول الثلاثة إن الذين لا يرجون لقاءنا لم يتذكر الآخرة لم يسمع عن الآخرة لم يقدر من ذكر الموت كما قلت لكم في اللقاء قبل الماضي يذكرنا الله من عالم الموت في كل لحظة وأنت فاهم وأنت بيتك ومريض وأنت بتنام وأنت بتقوم وأنت بتصلي تذكر الناس في كل لحظات. كان إذا ذكر بالموت لم يذكر. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها خلاص اطمأن بزوجته اطمأن بعياله اطمأن بدولابه اطمأن بهدومه اطمأن بسيارته اطمأن بوظيفته اطمأن بمكانته اطمأن بماله ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. غافل عن القرآن غافل عن ذكر الله جل وعلا لا يذكرون الله إلا قليلا. هنا تأتي السكرات فيفيق من الغفلة. فإياك إياك أن تكون إفاقتك مع الموت. أفق الآن بإرادتك قبل أن تستفيق رغما عنك. إياك والغفلة. ومن يكون ثمرا في غفلة أعرض عنه. ولا كفر من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اوعى تقول حاضر بعدين تفوق غيرك قال حاضر ويفوق بعدين ولم يتفق إلا مما تولوه. بل غيرك قال بعدين ويفوق وكان أخذه فجأة فاستفاق به غيره. إياك أن تكون رسالة ليستفيق غيره وتأتيك الرسائل صباح مساء ولا تستفيق من غفلتك فكان غفلة. قال الله جل وعلا واقترب الوعد الحق. اسمع واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة الأبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. وقال الله جل وعلا اقترب منا حسابه وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم إياك أن تنهوا فتفتنك النساء أو يفتن في الشباب. إياك أن تغفل فتسمع الأذان ولا تركي. إياك أن تغفل أمام الشاب طوال الليل وتسمع أذان الفجر ولا تنزل. إياك أن تغفل بنومك عن الصلوات. إياك أن تغفل عن الوقوف بين يدي رب الأرض والسماوات. إياك أن تنسى أن هناك يوما ترجع فيه روحك. إياك. ولكن وللأسف الشديد أكثر الناس غافلون. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الحاكم في مستدركه لحديث عبد الله بن مسعود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا. ودائما أذكر رجل شاب استني إيه؟ لعند 40 سنة وركب هيفوق إمتى؟ اللي بدا الشاب اللي انت عارفين شايفين من سنه من ربنا هيفوق امتى؟ الشاب اللي عنده 20 سنه ولقى واحد بيجيله مات هيفوق امتى؟ الى متى العطله؟ فهو نداء الى الجميع الى كل مريض الى كل غافل. وانت تتخيل نفسك الان على فراش الموت غاصب نفسك وقل يا كفانا غفله. هيا نفيق هيا نفيق الليلة ونحن نذاكر الموت. تخيل نفسك على فراش الموت الآن وقد جاءتك سكرة الموت بالحق. الحق هو الذي قضاها عليك وجاءتك سكرة الموت بالحق وأنت على فراش الموت. هنا تستفيق وتذكر ذنوبك. ده انا فرطت في الصلوات كتير. ده انا شتمت كتير. ده انا مديت ايدي للحرام كتير. ده انا سهرت كتير. ده انا وقعت في الزنا كتير. ده انا شتمت كتير. ده انا اذيت كتير. ده انا مشيت كتير. تتذكر السهرات امام الفضائيات. تتذكر ايام الصبا ايام الكورنيش. تتذكر ايام العقوق وكله مسجل عليك. تتذكر هذا كله والله تتذكر. فلو انك تتكلم ولو كلمه لقلت لنفسك على زمانك الطويل الماضي الذي سودته بالسيئات وملأته بالخطايا التي ستقف فيها أمام رب الأرض والسماوات فتكون نفسك اذكر زمانا سلفا اذكر زمانا سلفا سودت فيه الصحف ولم تزل معتكفا على القبيح الشنيع كم ليلة أو بعدها فقت الآن كم ليلة أودعتها مآثما أبدعتها لشهوة أضعتها في مرقد ومضجع. وكم تجرأت على رب السماوات العلى وكم تجرأت على رب السماوات العلى وكم تجرأت على رب السماوات العلى ولم تراقبه ولا صدقته فيما تدعي، وكم خطا خطبتها في خزية احدثتها وتوبة نسفتها لمن عدل ومرتع، وكم غمضت نعره وكم امنت مكره وكم تبذت امره تبذى الحذى المرقع، وكم رقدت في له وفرت عمدا بالكذب ولم ترى ما يجب في عهده المتبع. فالذ استشعار الندم واسكت دموع الدم قبل زوال القدم وقبل سوء المصرع، قبل زوال القدم وقبل سوء المصرع. واخضع خضوع المعترف ولد ملاذ المقترف واعط هواك وانحرف عنه انحراف المقلع الى ما تسره وتمين، الى ما تسره وتمين. ومعظم العمر فني فيما يضر المقلعين ولست بالمرتدعين. وانحك يا نفس احرصي، وانحك يا نفس احرصي على ارتياد المخلص، وانحك يا نفس احرصي على ارتياد المخلص وطاوعي واخلصي واستمع النفخ وعيد واعتبري بمن مضى من القرون وانقضى واخشي مفاجأة القضاء وحاذري ان تخدعي. واعتبري بمن مضى من القرون وانقضى واخشي مفاجأة القضاء وحاذري ان تخدعي. وانتهجي سبل الردى وادكي بمن مضى واعلمي ان مثواك غدا في قعر لحظ بلقاء. آه له بيت البلا والمنزل القصر الخلا ومورد السفر الحلا واللاحق المتبعين. بيت يرى من اودعه قد ضمه واستودعه بعد الفضاء والسعه قيد ثلاث اجرع لا فرق ان يحله عظيم او ابله او معسر او من له ملك كملك تبع. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيي، ذلك ما كنت منه تفر، ذلك ما نسيته وغفلت عنه. الآن يقال لك لقد كنت في غفلة من هذا. يتجمع حولك أبوك وأخوك وزوجك وابنك، هذا يدلك يدا وهذا يلين مفصلا وهذا يرتب حقنة وهذا يحاول ان يدفع صدرك لتلتقط ولو نفسا واحدا، ولكن كما اذا بلغت التراقي وقيل من راق من يقيه، هاتوا له اطباء يرقونه يداوونه يعالجونه يعطونه جميع انواع الادويه، هاتوا جميع اطباء الدنيا، هل يستطيع ان يمد في عمره وهو على فراش الموت لحظه واحده؟ كلا، بدات الالات بكلمه كالرعد، كلمه نزل تنزل على قلب الغافل كالرعد. كلا يا بلغت التراقي وقيل من الصراط وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا طاعة ولا بر ولا حسنة فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى من يستطيع أن يمد في عمره لو أن أهل الأرض قاطبة اجتمعوا على أن يعطوك نفسا واحدا لن يستطيعوا بالله عليك تخيل إذا بلغت روحك التراقش عظام القوة ما بين ثغرة النحل وما بين عظام العاتق بلغت التراقش وقيل من راق وظن انه انفراق ان انت يقينا جازما انك ستفارق تبوك قدامك فاتفرق من تفلاح تقول له مع السلامه ابنك قدامك ستفارقه لا تستطيع ان توصيه فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون فيضاق يوم تخيل نفسك لا تخيل اللي حواليك بلك انت الوقت نام على فراش النوم وتخيل من حولك انت تموت وابوك حولك يناديك يا ابني ما تبنيش ده انا كل عمري بقول يا رب اجعل في يومي قبل يومه هتسيبني يا ابني ده انت روحك هتسيبني مين تسمع هذا والوالد يسمع ابنه وهو يفارق الدنيا يا ابي يا امي لقد كنت رحيمه بي لقد كنت تعطين الطعام لي تتمنى ان تتكلم ولكن لا تنام حتى وجدت الصد وسكره الموت قد جاءت اخوك حولك صاحبك يكون يعيش في الجنه محال قال الله جل وعلا فلولا اذا بلغت الحلقوم بلغت الروح الحلقوم كل حواليك فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعوننا رجعوا تبرم ترجعوننا إن كنتم صادقين من هنا يحصل التمجد والتفاصل والافتراق فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين وتضليل الرحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. ذهبت الأصنام وجاءت السكرة. لو تجمع أطباء الدنيا ليمدوا في عمرك لحظة فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها. ترجع بس من فوق تحت أبدا. هذا أبو بكر رضي الله عنه ينام على فراش الموت فيأتوا إليه ويقولون له ألا ندع لك طبيبا. يعني إيه طبيب؟ يعني إيه؟ ألا ندع لك طبيبا؟ فقال أبو بكر قد رآني قد رأيت بكرة. فقالوا ماذا قال لك في مرضك؟ انت عبت في جدك الناس فماذا قال لك؟ قال أبو بكر قال لي إني فعال لما أريد إني فعال لما أريد. لن ترجع لن ترجع مرة ثانية. خلاص ساعة إذن رفلة وتستفيق حين تأتي السفرة فتتذكر ذنوبك الطويلة. يا الله أنا الذي سرقت تراني إلى وجهي أنا الذي ظلمت نفسك في نفس تقول لي ابن البلدان طلع يقول فلان نفسك في نفس تقول لأمك إن أنت عقدت تمهيد أبوك رجلك نفسك بلاحظة تنزل بالبنى كلها صلاحة وصلاحة لله نفسك بثانية تقول فيها لا إله إلا الله نفسك. لكن ولا تحين مرض تتذكر ذنوبك صلوات ضيعتها ما ركبتها أفلام سهرت عليها فسح على الكرديش مشيتها ظلم ظلمته فرقت ربتها غش غشيته تبرج تبرج فيه نوادي سهرت فيها جامعات مشيت فيها اغاني سمعتها كل هذا قدامك شريط حياتك يغرق قدامك في لحظات. انا العبد لله انا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الامان ان يتوبا. أنا العبد الذي أنسى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخف فيها الرقيبا. أنا العبد المسير أطيب سرا فما للآن لا أبد النحيما. أنا العبد المفرط ضاع عمري أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أضع السبيل والمكيدا. أنا العبد المخلف عن ناس حول كل معروف نصيبا. أنا الغداء كم عاهدت عهدا وكنت عن الوفاء به كذوبا. أنا العبد الغداء كم عاهدت عهدا وكنت عن الوفاء به كذوبا. أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت أن أنسى الطبيبا. أنا المقطوع فارحمني وصلني ويسر منك ميفاجا قريبا. أنا المضطر أرجو منك عفوا ومن يرجو رضاك فلن يخيبا. ذهبت الغفلة ذهبت الغفلة وبقيت السكرة. فإياك إياك أن تغفل إياك أن تغفل قم صلي بالليل ولا تغفل قبل أن تنزل. من قام بعشر آيات لكلام النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الحافظ المستدرك وغير من حديث ابن عمر حديث ابن هريره وصحابه الالباني من قام بعشر ايات لم يقدر الى الباطنين. صلي كل يوم ولو عشر ايات ولو ارتكب كل راحه حتى لا تبتل من ربي. إياك أن تتأخر عن الجمعة حتى لا تكتب عند مرضى الغافلين. فمن ترك الجمعات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات أو ليختمن على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. إياك أن تغفل. إيه اللي تخليك تغفل؟ بعد عن القرآن، بعد عن المحاضرات، بعد عن تذكر الموت، بعد عن تذكر الآثار، رفقة الغافلين. إياك أن تغفل. وللأسف وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. إياك أن تغفل أنت. صور نفسك الآن على فراش الموت، بلغت الحكوم وانت بص قدامك، بص السوق، البصر شاخص وحواليك الناس، لسه تموت ولا يمكنك، لسه تقولهم لا تغرنكم الدنيا كما غرتنا ولا يفتننكم السلطان كما فتنن ولا يبعدنكم ضرائب السوء كما ابعدون. اتعظوا فيه. واياكم ان تغفلوا كغفلتك وانت على فراش الموت نفسك. رجعوني الملائكه جايين يزن عليك. طب سيبوني لحظه الكلام ليك الان قبل ان سيبوك تعبتني. والله يا اخواني انا جلست مع بعض العصاه، مع بعض الذين لا يصلون، مع بعض الذين رفعوا في الزنا، مع بعض الذين رفعوا عن الله. وقلت له انا اسالك بالله، لو انت نمت الان على فراش الموت ودخلت الملائكه نصبر روحك، قلت لهم معلش سيبوني دقيقه واحده، سيبوني ساعه واحده، سيبوني يوم واحد، وقالوا لك خلاص هسيبك ترجع تاني. قال احدهم اطلع مالي كله لله، الثاني قال اقعد في المسجد الى ان القى الله، الثالث قال اقرا القران الى ان اقابله، الرابع يقول اقضي كل يوم بالزكاه، الخامس يقول هتؤمن الله ورد المظالم اللي هيتبع كرفت الكلام نرمي الدنيا على ظهره ونقبل على الله. تخيل منك نزلت عليك الملائكه الان لتقبل روحك، انا اسف طب رجعوني. حاضر. فرض جدلي وان كان الله جل وعلا يقول يصور لك الصوره، ده مشهد انا عايز تعيشه تتصوره مرسوم قدامك اهو، رسم لك بالقران وانت الان على فراش الموت. جاءتك الملائكه من كل مكان شديده غراب ناس متاكد الان غراب امتداد نزل عليك لتقدر روحك. هنا يعلو صوت الله جل وعلا حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما ترك، كلا. حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، لسه ما ماتش ولسه في الحياه بس جاله الموت، جاله ملائكه الموت لسه ما ماتش. حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون فدعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. لو انت رجعت يعني ايه صالح؟ تخيل نفسك مت وقبل ما تموت رجعوني، قال لك خلاص رجع، توعد رجل الصبح، توعد الليل رجل الصبح، تعمل ايه؟ معقولها تنام وانت شتم اخوك؟ معقولها تنام وامك بتكونها مش راضي عنك؟ والله هتبص رجلها، هتبص رجلها وابنها وراسها وجدها الدنيا كلها هتقع عنها. معقول انك تنام ولسه بيوتك كلها في البنوك؟ مستحيل. معقول هتنام وانت لسه ظالم جارك وجاسس اخوك؟ معقول هتنام وانت لسه واخد الاسود؟ معقول هتنام من غير ما تصلي الاسد؟ معقول هتنام ولسه افلام الاغاني عندك في البيت؟ معقول هتنام ولسه الاسطوانات والكليبات والافلام الاباحيه معاك؟ معقول هتنام والكمبيوتر بتاعك مليان فتاة معقول الكلام؟ وانت نفس العهد الحرام مستحيل يا اخي. افق افق بارادتك قبل ان تندب نفسك. والله لا تستطيع ان تندب. هتقول عاوز ارجع مش هينفع. وكل يتمنى الرجعة في وراءه وانت لسه على فراش الموت تقول طب رجعوني. كلمة تدخل القبر تقول طب رجعوني. بعض كلمة تقف يوم القيامة تشوف شلائد القيامة تقول رجعوني. بعض كلمة تشوف النار من بعيد ويقربوك منها او تقرب النار منها تقول رجعوني. بعض كلمة تترمى بجهنم وتقول رجعوني برضه كلا. الى ان يقال لك كلمه بعدها لا تستطيع ان تنطق ان تنطق. قال اخسئوا فيها ولا تكلموني. تتمنى الرجعه وانت على فراش الموت لسه عايش. وتتمنى الرجعه وانت في الدنيا عارف انت لسه ترجع منها عشان تعمل صالح. عارف ايه الصالح اللي تعمله؟ انك تنطق ملك لله هو ربيع السنة. قال تعالى وإن ينفقهم ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخبرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. عاوز ارجع مفيش رجوع لسه مت وصعدت روحك لا زلت تتمنى الرجعه. تقف يوم القيامه فتفيق من غفلتك وتقول ارجع للدنيا كما قال الله جل وعلا وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتي احدكم الموت لقبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون ان تقول نفس يا حسره على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين اسمع او تقول لو أنني كرة أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آيات. سمعت الوقت انت الآيات اهو أو ترجع مش هينفع بعدين. ارجع الآن أثق الآن توب الآن أقبل الآن قبل أن تكون في يوم القيامة ساعتها لا ينفع الندم. قال الله جل وعلا عن هؤلاء الذين يقولون يوم القيامة ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يقولون يوم القيامة كما قال الله جل وعلا وأنذرهم فلهم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجد دعوتك ونتبع رسلك. اتبع الرسل الآن قبل ما تندم قبل ما تلاقي جهنم قدامك. برضه تتمنى الرجعة ولو ترى إذ لنؤمن بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. تخيل حواليك أحبابك وإخوانك، أحب الناس ليك اللي بيشارع عشان يجيب شغل، وأنت بتعيط ولا ترى دموعك، وتنزف ولا يرى دمك، وتحزن ولا يرى حزنك. السفر بعيد يا إخواني، والناس تجمع أفق قبل أن تروح على وشك وتندب ضياع أيام عمري. دعني أنوح على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتذكير والحزن. دعني أسح دموعا لانقطاع لها، فهل عبرة منها تخلصني؟ دع عنك عزمي يا من كان يعدلني، لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني. كأنني بين جل الأهل منطلقا على الفراش وأيديهم تقلبني، كأنني بين جل الأهل منطلقا على الفراش وأيديهم تقلبني، واشتد نزعي وطار الموت يجذبها من كل أرض بلا نفس ولا هوى. أفق الآن قبل أن ترمى في جهنم وتقول، تقول أيضا رب ارجعوني. قال الله جل وعلا: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارهون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكذبون ساعتها لا يؤذن لهم فيعتبرون. انت الان ما زلت على فراش الموت، لو انت رجعت تعنديني. تخيل نفسك على فراش الموت والملائكة باسطوا أيديهم بالضرب العذاب ليأخذوا روحك، وأنت بتقول رب ارجعوني، ماذا تفعل؟ تخيل وقت الاحتضار، وقت الاحتضار يعني حضور الملائكة بأمر من القاهرة، ترسل الرسل لتقبض روحك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الجامع الذي رواه الإمام أحمد المثنى وأبو داود والحاكم المستدرك وغيرهم من حديث البراء بن عازب، وحديث طويل ممتد معنا. آخذ السندوق إلي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن، شوف بقى التمايز وأنت على فراش الموت، إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه معهم كفر من الفنزل، معهم حتى الجنة الملائكة نزلت معاك في البص ده، انت مكانك في الجنة اهو، انا جايبالك حتة من ارض الجنة، انا جايبالك عطر من ارض الجنة خالص عشان تشتاق للجنة، عشان تروح الارض نور، عشان تحب لقاء الله، عشان لا تتمنى ان ترجع انما تتمنى ان تقدم. معهم كفن من اكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، جايبين لك ثوب الجنة في ابن الجنة قبل ما يكون في جسدنا، وقبل ما صاحبك يغسلك، وقبل ما يكون في لحدك، وقبل ما صاحبك يطلع عليك الملائكة تنزل تكفلك هي. معهم كفن من اكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يلبسوا منه بدل البصر، ملائكة على امتلاك بصر. ثم تصور الازدحام، ملائكة جمال نظار بيض ده ايه مجنة؟ ما هو حتة مجنة قاعدين على امتداد بصرة، حتة مليانة ملايكة، ايه الرغبة؟ ايه الجمال ده؟ عشان كده اعلم رجلا اعلمه، نام على فراش الموت، نام على فراش الموت وبص فوق كده وهو قاعد مع زوجته، ان شاء الله اللقاء القادم عن حسن وسوء الخاتمة، نام على فراش الموت وبص فوق وقاعد يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يبص يمين وشمال ويقول عليكم السلام، يخطب كل قاعد يرد السلام عشرات المرات مئات المرات ويقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم قال اللهم ثبتني بالقول الثابت، ثم اخذ الرجل ويقول لا اله الا الله لا اله الا الله حتى فاضت روحه الى السماء. ملاك الله يسلم عليك، السلام عليك يا صابر، السلام عليكم لما صبرتم، السلام عليك يا مصدق، السلام عليك يا مصلي بالذكاره عشان تقرا. عايز لما يكون واحد يموت وغايب تقول له انت طول عمرك بتصلي طول عمرك، الملائكه اللي بتقولك كده ملائكه البشر، الم تسمع قول الله جل وعلا وهو يقول في الايه التي تطمئن قلب المؤمن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. ما تخافش على أعمالك اللي فاتت، ربنا هيستر لك القبيح ويزود لك العظيم، فيجازيك الله بأحسن ما كنت تعمل، ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ملائكة تجي تقول لك كده عشان تفرح وتروحين، ألا تخافوا ولا تحزنوا. طب واللي جاي ما تقلقش، القبر هيكون نور مول، بس ما تقلقش الروح هتبقى سهلة، ما تقلقش يوم القيامة هتاخد من الفزع الأكبر، ما تقلقش النار عليا جاية ربنا يعمل لك من الفزع الأكبر، ما تقلقش يوم القيامة ربنا يدخلك في الجنة من غير حساب ولا عذاب. ملائكة تنزل تبشرك ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيما لا تستهي أنفسكم ولكم فيما لا تدعون نزلا من غفور رحيم. ملك كل لك انتظر على الكريم الرحيم، أعد الله لك نزلا ضيافة، ما تقلقش ما تخافش ما تحزنش، اطمن تخيل وانت قاعد على فراش الموت أبوك قدامك وأختك وأخوك وابنك وعمك وعمتك، سيبك من ده كلهم، إن الله كان يقول لك ما تقلقش أنا معاك، نحن أولياؤكم نحن معاكم، يا من استقمتم على دين الله، يا من حرصتم على الصلوات، يا من لم تضيعوا حقوق رب الارض والسماوات، يا ايها المرء، يا ايها الصادق، يا ايها المؤمن، يا ايها التقي، يا ايها الصابر، يا ايها القابض على الذنب، يا ايها الذي ساهم في دنيا الملك معك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره هو على فراش الموت نزل اليه من السماء ملائكه بيض الوجوه معهم سفر من اكمام الجنه وحنوط من حنوط الجنه حتى يزيد من غد البصر، ثم ياتيه ملك النور فيقول ايتها الروح الطيبه. ملك الموت هي صوره طيبه وتكلمك باسلوب طيب ويحن عليه، تعلم الرحمة من ربك. هو اخوانا الملائكة اتعلموا من ربنا، ربنا كريم اتعلموا الكرم منه، ورحيم اتعلموا الرحمة منه، لمنان اتعلموا المن منه اعطاء عباده، ودود اتعلموا الود منه، لان ربنا بيعلم الملائكة. كما في هذا الحديث المبارك. وانا احب هذا الحديث اللي رواه الطبراني في اسناد حتى الشيخ الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان صاحب الشمال، عارفين مين صاحب الشمال؟ الملك يحكم السيئات وانت مؤمن، ان صاحب الشمال لا يرفع القلم عن العبد المسلم المؤمن 6 ساعات فان تاب الى الله القاها والا كتبت سيئات واحده. ربنا يعلم الملائكه لو نزلت للمؤمن وعصى ربنا ولازم افعلك وعصى ربنا الثاني ما تتركش الجنة، اصبروا تمهلوا خليكم عندكم حلم على علاج وسيف العلاج اقعد 6 ساعات ما تتركش الجنة يا مالك. لو قلت مالك 6 ساعات استغفر الله ما تتركهاش اصلا، يعني مش فاهم قدام ربنا وتلاقي الذنب وربنا يقول لك انا استغفرهولك. لا ده انت تفتح الكتاب يوم العيد كنت بطلع البنات ومشيت على الطريق وعملت تفتح الكتاب ما تلاقيش. ليه؟ يا ربنا عالم الملائكه وهم دول الملائكه اللي معاك اللي هنشوف. يجي ملك الموت يقول ايتها الروح الطيبه، وفي روايه ايتها الروح المطمئنه اخرجي اخرجي حتى عاوز يموت. اه ساعتها تعوز تموت، ساعتها تتمنى تموت، ساعتها كل بسرعه خد روحي بسرعه لسه قبل ربنا نفسي ادخل في حته من الجنه، ينزل لك ثوب نفسي ادخل جوه حته من الجنه، ينزل لك ثوب جنه حطولي يلا من ثوب الجنه. مش هيضحك ولا تموت فيولي لك ده عشان تقول عاوز تموت. ايتها الروح الطيبه اخرجي الى مغفرة من الله ورضوان، اخرجي الى مغفرة من الله ورضوان فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. في لحظات في لحظة في اقل من لحظة نقطة ما يراح خلاص طلعت الروح في لحظة يفرح المؤمن بلقاء ربه. ابشر يا من استقمت وصليت، ابشر يا من كنت وزكيت، ابشر يا من تصدقت، ابشر يا من حضرت المحاضرات وتفرغت لطاعه رب الارض والسماوات، ابشر يا من بكيت ورق قلبك، ابشر ستضحك ويثبت الله قلبك، ابشر يا من قرات القران، يا من ذكرت الله، يا من سبحت واستغفرت، يا من انست وحمدت، يا من اطعت واقبلت، ابشر ما عادش ابدا ستفرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشه يا رسول الله في صحيح البخاري حديث عباده قالت عائشه يا رسول الله كلنا يكره الموت، من فينا اللي ما يجيب الموت يعود الموت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذلك يا عائشه، وانما المؤمن اذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، بشر برضوان الله وكرامته، فما من شيء احب اليه مما امامه. احب حاجه قدامه اللي يشوف اللي قدامه لك حته الجنه، احب شيء يدخل القبر روضه من رياض الجنه، فما من شيء احب اليه مما امامه فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. وان الكافر اذا حضره الموت بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء اكره اليه مما امامه فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. المؤمن يقول قدموني قدموني، جنازه ماشيه اجري بسرعه، روح تطلع والملائكه مستنيين وملك الموت جاي تعالى بسرعه هياخد الروح وانا بسرعه هدخل القبر دخلني بسرعه هيكفن بتكفير من الجنه تكفير بسرعه هقعد في القبر خلي يا رب يا رب الفتره تعدي بسرعه. مبسوط بما امامه يحب لقاء الله جل وعلا. اما الكافر او الفاجر كما قال النبي في بعض هذا الحديث، واما العبد الكافر او الفاجر في روايه اخرى اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره نزل اليه من السماء ملائكه غلاظ شداد سود الوجود فزع رعب حتى يجيش منه مد البصر. ايه ده؟ وجود شوكان فجر حرارة من كل مكان اقوى من مكان ما عندي ثاني، لا ثالث اب ولا ام ولا اخ ولا اخت ولا شايف ارض ولا سماء ولا شايف نور ولا سلام من كل مكان ملائكة نزلت ومع هذا يمنع معه المسوح من النار معهم المسوح وفي رواية معهم المسوح من النار حتى يجيكم من يؤمن من الفصل ثم يأتيه ملك الموت صورة خبيثة صورة مرعبة يأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب تخرج بقى فتتفرق في جسدي مش عايز اموت فينتزعها كما ينتزع السفود وفي رواية السفود كثير العشب من الصوف النبوي شوك حديث مليان سوف دخل السفود فتقطع قال النبي صلى الله عليه وسلم فتقطع معها العروق والعصب يتقطع لأن ما يموت تتخيل واحد أذنب والشرطة جت تقبض عليه وحاول يهرب مسكوه وربطوه وقيدوه ومشوا معاه وبيضربوه وهم غلاظ شداد فما ظنك بالملائكة التي أغلظوا عليك في الكلام سودت وجوههم ونزلوا إليك اللهم استرنا إياكم في الدنيا والآخرة ينزل يقولوا لك أنت سلام لم تمصدك مصيبة الملك تقول كده أنت ارتبت ده أنت وقعت في داهية الملائكة تقول كده فعلا توبخه وتخوفه كما قال الله جل وعلا ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ولو ترى إلى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم قال ابن كثير بالطريق بالدار يعني ما في مرض اخرجي أيها المؤمنين واخرج والملائكة معها مسوح من النار ادخلي في النار ادخلي في جهنم الملائكة تقيدك وتقيد الروح ولا تريد أن تفر ولكن أين المفر أين تذهبون الملائكة توبخت ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبرهم وذوقوا عذاب الحريق الملائكة يقول انت شفت حاجة ده لسه جهنم انت شفت حاجة ده لسه كلام القيامة انت شفت حاجة ده لسه الزلزال يوم القيامة انت شفت حاجة ده لسه الدقوم ده لسه الحميد تخوفك تخوف المجرم الفاجئ الكافر طبعا يضطر ان يطلب الدنيا والاخره الملائكه تقول له هتشوف يا ويلك يا عذابك انت لسه شفت حاجه فانت تدخل في حفره من حفر النار مكان قبر من حفر النار يحتضر عمرو بن العاص فيقف عنده ابنه ويقول يا ابتاه لقد كنت تقول عمرك أتمنى رجلا عاقلا لبيبا يحتضر فيقف لنا الموت وأنت العاقل الذي فصف لي الموت يا أبتاه. قال: يا بني والله كأن جنبي في تخت محبوس، وكأني أتنفس من فم إبرة، وكأن غصن شوك يجذب من قدمي إلى هامتي، وما رأيت شدة أشد من سكرة الموت. إخواني، نزع الروح وسكرة الموت وأنت على فراش الموت أشد من ضرب بالسيوف وطعن من الرماح، أشد من تجريد على الأرض وسحب عليها في ورطش. والمصيبة الكبرى أنك في ظل هذه العرضة والشدائد تفاجئ بالشيطان، يأتيك يقول لك: عاوزني نديك موت يهودي، عاوزني نديك موت نصراني. فتنة شديدة لا يثبت فيها إلا من ثبته الله، كما قال الإمام القرطبي يذكر عن أخي شيخه لو نام على فراش النوم فأخذوا يقولون له: قلنا إليها الله، ويقول: لا لا. ثم فاق، قالوا: كنا نقول لك، كنا إليها الله فتقول لا. قال: أتاني الشيطان، فقال: أتاني شيطانان، واحد عن يميني يقول: مت يهوديا، والآخر يقول: مت نصرانيا، وأنا أقول: لا لا. بل أتى كما قال عبد الله بن إمام أحمد، أتى إلى إذنان أحمد شيطان وعلى فراش النوم يكون: فتني يا أحمد أو فتنا يا أحمد، يعني يفتنك، ويقول: لا بعد لا بعد، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم في جابر: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه. بل ربما يأتيك الشيطان في صورة أبيك أو صورة أمك أو صورة شيخك ليفتنك، ولا يثبت إلا من ثبته الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هذا يثبت فيموت ميتة طيبة، وهذا يضل فتسوء خاتمته. وهذا ما نتناوله في اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا، مع حسن وسوء الخاتمة وأسبابها. لكن قبل أن نفارق هذا المقام، ونادي على الجميع: أفق إلى كنب التراخي والتمادي، وحاد الموت بالأرواح هادي، فلو كنا جمادا لاتعظنا، فهل نحن أو فهل صرنا أشد من الجماد. تنادينا المنية كل وقت، وما نصغي إلى صوت المنادي، وأنفاس النفوس إلى انتقاص، ولكن الذنوب إلى الزياد. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على فراش الموت، وأن يثبتنا وإياكم في القبر، وأن يثبتنا وإياكم يوم القيامة، وأن يرحم آباءنا وأمهاتنا وأمهات المسلمين. نستهل بهذا القدر في هذه الليلة، وجزاكم الله خيرا، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.